النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. لله دربكم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم، فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت 16 من شهر ربيع الأول لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هجوم واسع لجنود الخلافة على ثكنات البكك المرتدين شمال شرق بلدة شعفة وقرية الكشمة، هلاك وإصابة العشرات وعدد كبير من الأسرى بصولة لجنود الخلافة على ثكنات البكك المرتدين شمال وغرب هجين. البداية من ولاية الشام. من البركة: هجوم واسع لجنود الخلافة على ثكنات البكك المرتدين شمال شرق بلدة شعفة وقرية الكشمة. بعد التوكل على الله تعالى، انطلق جنود الخلافة نحو ثكنات للبكك المرتدين شمال شرق بلدة شعفة، حيث اشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة، فلاذ المرتدون بالفرار، وأحرق المجاهدون ثكناتهم واغتنموا أسلحة وذخائر متنوعة. وفي شمال شرق قرية الكشمة، صال المجاهدون على ثكنة للمرتدين وقطعوا طريق الفرار عليهم، فقتلوا جميع من كان في الثكنة البالغ عددهم 13 مرتدا، ولله الحمد على توفيقه. ما زلنا في البركة: هلاك وإصابة العشرات وعدد كبير من الأسرى بصولة لجنود الخلافة على ثكنات البكك المرتدين شمال وغرب هجين. بتوفيق الله ومنه، صال جنود الخلافة على ثكنات البكك المرتدين شمال وغرب مدينة هجين، واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ما أدى لهلاك 6 مرتدين وجرح العشرات وأسر عدد كبير منهم، كما أحرق المجاهدون عدة ثكنات واغتنموا أسلحة وذخائر متنوعة، ولله الحمد من قبل ومن بعد. وعلى صعيد آخر، أصدر المكتب الإعلامي تقارير مصورة لجانب من هجوم جنود الخلافة على ثكنات البكك المرتدين شمال شرق قرية الكشمة وشمال شرق بلدة شعفة وشمال وغرب بلدة هجين، ولله الحمد. وفي الرقة: بتسديد من الله، هاجم جنود الخلافة بالأسلحة الرشاشة فجر أمس الجمعة حاجزا للبكك المرتدين في مزرعة تشرين شمال مدينة الرقة، ما أسفر عن هلاك وإصابة 4 منهم، ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية العراق. من نينوى: باعتماد على الله، استهدفت مفرزة أمنية من جنود الخلافة أمس إحدى سيطرات الجيش الرافضي بقنبلة يدوية، واشتبكت معهم بالأسلحة الرشاشة، ما أسفر عن إصابة أحد المرتدين، ولله الحمد. وأخيرا إلى ديالى: بفضل الله ومنه، جنود الخلافة يفجرون عبوة ناسفة على عناصر من الشرطة الاتحادية المرتدة بقرية الإصلاح في جلولة أمس، ما أدى لإصابة عنصرين بجروح، نسأل الله أن يعجل بهلاكهما. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هجوم واسع لجنود الخلافة على ثكنات البكك المرتدين شمال شرق بلدة شعفة وقرية الكشمة، هلاك وإصابة العشرات وعدد كبير من الأسرى بصولة لجنود الخلافة على ثكنات البكك المرتدين شمال وغرب هجين. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي. أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي.